لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمة الله عليه، وكنا قد وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب اللباس والزينة عند قوله: قال باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير. قال باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير. قال عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال مالك: أري ذلك من العين. فهذا الباب باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير، أيضا هذا باب له تعلق بكتاب اللباس والزينة. فهذا الكتاب منعقد لعموم الكلام عن اللباس والزينة حتى ما يتعلق بدابة الإنسان، فإن الإنسان قد يقلدها أو يزينها أو نحو ذلك بما لا يجوز. فكما في حديث أبي بشير رضي الله عنه هذا، قال أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، يعني رجلا من أصحابه، قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم، يعني أثناء مبيت الناس واستراحتهم، قال: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. والقلادة هي ما يلبس في العنق ونحوه، سواء للإنسان أو للحيوان، سواء للإنسان أو للحيوان. وكان بعض العرب إذا بلي أو فني وتر قوسه قلده دابته من باب دفع الضرر فيما يعتقدون، فإنهم يظنون بذلك أنه يمنع عنها الحسد والضر ونحو ذلك، فكانوا يعلقون برقبة البعير هذا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لأجل أن هذا من الشرك. وعليه فكل ما يعلق كذلك لنفس الغرض، سواء في رقبة البعير أو في أي جزء منها، أو للإنسان أو على بيته أو منزله أو داره أو نحو ذلك، يعتقد الإنسان منه أنه يدفع عنه الضر أو يجلب له النفع، فهذا كله منهي عنه. وقول الإمام النووي رحمه الله تعالى باب كراهة قلادة الوتر، ليس المقصود به في الحقيقة الكراهة التي، وإلا لو كان يقصد النووي حتى الكراهة التنزيهية، فالأقرب ويعني الأصح أن المقصود بذلك كراهة التحريم، أو أن هذا على التحريم، وذلك لأنهم كانوا يعلقون ذلك يظنون أنه يدفع الضر أو يجلب يعني الخير. وكما أشرنا فهذا يعم، هذا يعم. ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرح على هذا الحديث أن القلادة مطلقا وليس قلادة الوتر فحسب، يعني قد يعتقد إنسان أن، أو يعتقد البعض أن المقصود بالقلادة قلادة الوتر فقط، لأن هذا الذي ورد به لفظ الحديث، ولكن كما يرجح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أن هذا على إطلاقه، يعني أن القلادة من وتر كانت أو من غيره، من وتر كانت أو من غيره، فإن قلد الحيوان أو جعل على باب بيته أو سيارته أو نحو ذلك ما يدفع به ضر فيما يظن أو يجلب به خيرا، فهذا كله داخل في الشرك والعياذ بالله، وهو منهي عنه. والإمام النووي رحمة الله عليه أيضا علق يعني على ذلك أن العرب كانت تفعل ذلك لأجل أنها كانت تظن أن هذا يجلب نفعا أو يدفع ضرا، وذكر أقوال العلماء وأن أظهر هذه الأقوال هو التحريم لمن اعتقد ذلك، أما الزينة فإنه قد يقال بالكراهة إن فعلها مجرد زينة فقط، جعل القلادة على البعير لمجرد الزينة فقد يقال بالكراهة، أما إن كان يعلقها على رقبة البعير بقصد دفع الضر أو جلب النفع فهذا على التحريم، لأنه ذريعة إلى الشرك، لأنه جعل سببا لم يشرعه الله تعالى، احنا خدنا موضوع الأسباب ده في القول المفيد، ما المقصود بأنه سبب لم يشرعه الله تعالى؟ تمام، ليس هو سبب شرعي ولا هو سبب قدري كوني معهود في الناس وعليه، فيكون ذلك على التحريم. ثم قال: باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه. قال عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. قال: باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه. وذكر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه، وهذا عام يعني لا يتعلق بالحيوان فحسب، إنما هذا يعم الحيوان والإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه سواء للحيوان أو للإنسان، وهذا من كمال الشريعة، فإنها تحفظ للإنسان كرامته، بل تحفظ للحيوان كذلك كرامته، خلافا لمن ينادون بحقوق الحيوان ونحو ذلك ويقتلون الإنسان وهم دعاة الحريات والحضارة العصرية ونحو ذلك. أما الوسم في الوجه يعني الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقصود به الوسم في وجه البعير أو الحيوان، المقصود به الكي، فكانوا يسمون الحيوان في وجهه، وهذا جائز في غير الوجه، هذا جائز في غير الوجه إن كان لحاجة، أما في الوجه فلا، وهو كي الحيوان بحيث أنه إذا كوي بشيء ساخن يوم يذهب الشعر الموجود في المكان ويترك أثرا وعلامة يعرف بها الحيوان، وهذا الوسم جائز إذا كان في غير الوجه، وإلا كما جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله من وسمه. مر بحمار قد وسم في وجهه، يعني صاحب الحمار ده عشان يعلمه عشان لا يضيع بين الحمر وسمه في وجهه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من فعل هذا به، فهذا يدل على التحريم وأنه لا يجوز وسم الحيوان بذلك. ثم تأتي هنا مسألة، وهي إذا كان وسم الحيوان محرم فوسم الإنسان أشد تحريما، أشد تحريما، لأن هذا لا يجوز في حق الإنسان مطلقا، لا في الوجه ولا في غير الوجه. الحيوان ربما يكون هناك مصلحة أن يعرف الحيوان بها، ولذلك الوسم يكون كما يعني جاء أيضا في كلام الإمام النووي رحمة الله عليه، قال يستحب الوسم في نعم الزكاة والجزية في غير الوجه، الأنعام التي يجلبها المسلمون في الزكاة في الجزية فتوضع في حظيرة، فلأجل ألا تختلط بأنعام الناس يجوز وسمها لكن يكون في غير الوجه. وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسم في صفحة الفخذ، صفحة الفخذ، لأنها تتحمل هذا. وأما الإنسان فلا يجوز وسم الإنسان لا وجه ولا غير وجه، لا في الوجه ولا في غير الوجه. وهذا فيه كذلك إشارة إلى أن من يفعل ذلك إنما يعذب بالنار، والذي يعذب بالنار هو رب الناس، وأما الناس فلا يجوز لهم أن يعذب بعضهم بعضا بالنار ولو كان كافرا. يعني حتى لو قتلنا الكفار فعلى الصحيح لا يجوز حرقهم إلا إذا كان أمر قتلهم لا يتأتى إلا بذلك، إذا كان أمر قتلهم لا يتأتى إلا بذلك. يعني لو أن بعض الكفار المحاربين الذين يضرون الإسلام والمسلمين لا نقدر عليهم إلا هكذا جاز عند ذلك، كأن مثلا يضربون بالقنابل مثلا، والقنابل هذه حرق، نوع من الحرق، أو يضربون بالأسلحة النووية مثلا أو الصواريخ أو نحو ذلك، فهذا كله من الضرب بالنار، فهذا يجوز إن كنا لا نقدر عليهم إلا بذلك. وأيضا فيه إشارة إلى حرمة التعذيب بالنار للإنسان عموما، ويؤكد ذلك أو يتأكد ذلك في أمر تعذيب العبيد والخدم فضلا عن الأولاد. وإلا بعض الناس إذا أراد أن يؤدب ولده أدبه بماذا؟ بالكي، بالنار، وهذا لا يجوز، ولو كان كذلك حتى ولو بما هو درجة من درجات النار الأخف، مثل ما مثلا بعضهم يأتي بالشمع وينقط نقاطا على الصبي أو الصغير لأجل أن يخيف ويؤدب ونحو ذلك، هذا حرق أيضا، هذا تعذيب بالنار لا يجوز أيضا. نعم، أي نعم، الكهرباء أيضا تدخل في ذلك، بل هي يعني فيها كذلك إيلام وتعذيب يجمع بين النار وزيادة، بين النار وزيادة، لأنها تحرق، لو أنك سلطت الكهرباء على إنسان يحترق، فكيف فضلا عن الموت، إنما هي تحرق أيضا فضلا عن التعذيب الشديد جدا أيضا بها. ثم قال: باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه ونذبه في نعم الزكاة والجزية. باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي، يعني أي حيوان غير الإنسان، في غير الوجه ونذبه في نعم الزكاة والجزية. قال عن أنس رضي الله عنه قال: لما ولدت أم سليم رضي الله عنها قالت لي: يا أنس، انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال: فغدوت فإذا هو في الحائط وعليه خميصة حوتية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. قال عن أنس قال: لما ولدت أم سليم، أم سليم هذه أم أنس، وأم سليم هذه امرأة من يعني فضليات الصحابة رضوان الله عليها، ولها بشرى بالجنة، لها بشرى بالجنة، هذه من المبشرات بالجنة رضي الله عنها وأرضاها. قالت، يقول قالت لي يعني أم سليم: يا أنس، انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر هذا الغلام، يعني أخاك هذا، خذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطعم أي شيء. انظر سبحان الله العظيم، مجرد أن ولدت الغلام رضي الله عنه، ولذلك استحقت مسليم دي، تحتاج في الحقيقة كذا يعني أن احنا نفرد لها يعني حديث كذا لوحده، كذا خطبة جمعة نحو ذلك، وفي زمن يعني ضاعت فيه كثير من هذه المعاني يعني عند كثير من النساء، نسأل الله العفو والعافية. صاحبة القصة الشهيرة في وفاة الصغير وتزينها لزوجها ونحو ذلك، صاحبة القصة الشهيرة في إرسال الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد ونحو ذلك. فرضي الله عنها مجرد أن ولدت هذا الغلام فقالت لأخيه أنس، وأنس كان صغير نحو 12 من عمره، حمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون أول ما يطعمه ما يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم له في فمه. حاول أنت تتصور هذا المشهد، يعني من هذه الذي في زماننا الآن أول شيء تفكر فيه هذا الأمر، مثلا أن يحنكه رجل صالح أو نحو ذلك، لا ده بعد ما يعملوا السبوع ويعملوا حالات ومش عارف إيه ونحو ذلك، وبعدين يبقى الموضوع ده ممكن يجي بعد كده يعني، لكن لا يمنع طبعا أن في فضليات جزاهن الله خيرا. يعني قالت يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. يحنكه من الحنك، يعني يعطيه في حنكه شيئا، هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي يعطيه تبركا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه أخذ العلماء استحباب تحنيك المولود إذا ولد من رجل صالح، من رجل صالح، والفعل هو الذي يتبرك به وليس الإيش الفاعل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيتبرك بالأمرين، ففي حق غير النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بالفعل، وهو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحنك الصبية بشيء من التمر، ويعني هذا هدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس فغدوت فإذا هو، أي النبي صلى الله عليه وسلم، في الحائط يعني في البستان، وعليه خميصة حوتية. خميصة حوتية كساء يعني من صوف ونحوه، مربع له أعلام، كساء من صوف ونحوه مربع له أعلام، يعني في خطوط، يعني أشبه بعباية ولا حاجة بس فيها خطوط. نعم، وكأن حوتية هذه منطقة يعني فيها يعني هذا يعني صناعة هذا الثوب. الإمام النووي رحمة الله عليه يقول، قال ابن الأثير في نهاية الغريب بعد أن ذكر الرواية الأولى، المحفوظ المشهور جوانية، أي سوداء، مش حوتية يعني، بيقول لابن الأثير أن المحفوظ المشهور جوانية أي سوداء. قال وأما الحوتية فلا أعرفها، ده ابن الأثير بيقول ذلك يعني. أما الحوتية فلا أعرفها، وطالما بحثت عنها فلم أقف لها على معنى، والله أعلم. إن الإمام ابن الأثير رحمة الله عليه هو من أئمة اللغة أيضا، فيقول بحثت فلم أجد لها ولا أعرف. وأنظر إلى الأئمة الأعلام الأكابر، هو إمام في الإيش في اللغة، ويقول لا أعرف، ما أعرف يعني. وربما بعضنا لا يوجد شيء لا يعرفه، يعني تحضرني الطرفة اللي قالها أحد الدعاة يوما وهو يعني يناقش بعض طلبة العلم، وفيهم من هو على هذا النحو، يعني مفيش حاجة ما يعرفهاش. فقال من منكم يعرف الخنفشار؟ فقال الخنفشار هذا نبات ينبت في بلد كذا وكذا ونحو ذلك، وهو أصلا مفيش حاجة اسمها خنفشار أصلا، لكن هو يشق عليه ألا يجيب، وأن هو ما يعرفش، دي مسألة يعني كبيرة جدا عنده. والخير للإنسان أن يقول لا أعلم إذا لم يكن يعلم. نعم. قال فغدوت فإذا هو في الحائط وعليه خميصة حوتية، وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. هو ده الشاهد بقى في الحديث. قال وهو يسم الظهر الذي قدم عليه. يسم يعني يضع له علامة بالكي، وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. طب فين الإمام النووي في التبويب؟ قال باب جواز واسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه وندبه في نعم الزكاة والجزية. فين هنا؟ ما فين الشاهد؟ ها أيوة. طب فين في غير الوجه؟ فين؟ ها لا، الظهر دي خلي بالكم مش مقصود بها ايه، المقصود بها الركوبة، كلمة الظهر يقصد بها الركوبة. لكن في الأصل عند مسلم في رواية أخرى، في الأصل عند مسلم في رواية أخرى اللي هي الرواية اللي أشرت إليها في الباب السابق، وهو حديث لعله جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسم في غير الوجه وفي صحفة الإيش الفخذ، أو كما يعني قال رضي الله عنه. ثم قال باب كراهة القزع. باب كراهة القزع. قال عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قال قلت لنافع وما القزع؟ قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. باب كراهة القزع. القزع فسره الراوي في الحديث، قيل الذي فسر ذلك هو نافع، وقيل الذي فسره هو عبيد الله اللي هو الراوي عن نافع، لكن ظاهر الرواية هنا أن نافع هو اللي فسر يعني. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، هذا كلام ابن عمر وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما. قال قلت لنافع وما القزع؟ قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض، ويترك بعض. وهذا تفسير السلف رضي الله عنهم للقزع، وفهموه ممن قبلهم وفهموه من النبي صلى الله عليه وسلم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بحلق بعض رأس الصبي وترك بعضه إنه يأخذ من أماكن ويترك أماكن. مشهور عندنا في زماننا الآن ما يسمى الآن بالحلاقة الإنجليزي، مش كده؟ الولاد بيسموها دلوقتي كابوريا أو حاجة زي كده. هذا نوع من الإيش؟ نوع القزع. والقزع أشكال مختلفة، يعني أي شكل يظهر فيه أو تظهر فيه الرأس مأخوذ من بعضها ومتروك بعضها فهذا يسمى إيش؟ يسمى قزع، سواء كان من الخلف من الأمام غيره نحو ذلك يسمى قزع. والحكمة في النهي عن القزع قال العلماء لأن فيه تشويه لهيئة المسلم، لأن فيه تشويه لهيئة المسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآن ربما وجدت من المسلمين يفعلون القزع لا للصبيان فحسب، بل إيش؟ الكبار. القزع كان مشهور في أيام العرب، أو وجد في أيام العرب في الصبيان، كانوا يأخذون جزء ويتركون ربما جزء. الآن ربما تجد الرجال البالغين يفعلون هذا الإيش؟ القزع. وهذا منهي عنه كما قال النووي رحمه الله تعالى، قال باب كراهة القزع. قال النووي في الشرح أجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة، إذا كان في مواضع متفرقة. فالقزع فيه كراهة شديدة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حكم القزع هل هو بالفعل الكراهة أم أنه يصل إلى التحريم؟ الأقرب الكراهة في الحقيقة، لكن في زماننا الآن قد يصل إلى التحريم، قد يصل إلى التحريم. وأقول لكم لماذا نقول بهذا. ذكر بعض العلماء في علة النهي عن القزع، ذكروا أن من علة النهي عن القزع أنه زي اليهود، أنه زي اليهود. يعني إيه؟ شعار اليهود ده بيفعلوا اليهود انهم بيحلقوا كده، كانوا زمان يعني بيحلقوا كده، والان في زماننا الان هذا زي الفساق ان لم يكن زي كذلك الايش الكفار. تتلاقي دلوقتي الاولاد بتوع الكوره يعملوا البتاع الديك ده يعملوه ده، فهذا نوع من القزع ايضا. يقوم يجوا المسلمين يعملوا زيهم، يروح عاملين ديك، يحلقوا قرع خالص حلاقة تم يروح حلقين زيهم، يسيبوا حبة ويعملوا حبة يعملوا زيهم ونحو ذلك. فانضاف إلى تقبيح الهيئة انضاف إليها ماذا؟ التشبه. ولذلك قد يصل القذع إلى الإيش؟ إلى التحريم إن كان فيه يعني ما يكون فيه شبه بالفساق الفجار الكفار ونحو ذلك. طيب هل يجوز القذع إذا كان لحاجة؟ الجواب بلا شك إذا كان هناك حاجة كل الحاجات تبيح الإيش المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، إذا كان هناك ضرورة فهي تبيح المحظور كنحو حجامة أو مداوات أو نحو ذلك. إنسان مثلا جرح في رأسه فهيضطر أن يعمل إيه؟ يوم يزيل المكان اللي حوله الشعر فقط، هذا قزع؟ نعم هذا قزع، لكن هذا للإيش؟ للحاجة والتداوي ونحو ذلك، ولا كراهة في ذلك. ثم قال: باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه. وبوب النووي رحمة الله عليه بما هو مفهوم الحديث. وأما الحديث فقال أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. وإياكم هذا يراد منها التحذير، يراد بها التحذير من هذا الفعل، إياك أن تفعل كذا. فهذا نهي في صيغة إيش؟ تحذير، نهي في صيغة تحذير. إذن فالأصل في الجلوس في الطرقات ها؟ النهي. الأصل في الجلوس في الطرقات النهي، أنه لا يجوز الجلوس في الطرقات. والجلوس في الطرقات له صور كثيرة جدا، ويختلف باختلاف الأزمان والأماكن والناس ونحو ذلك. فالناس مثلا في الزمان القديم كانوا يجلسون في الطرقات بطريقة، وربما في زمان آخر بطريقة، وربما في زماننا نحن بطريقة. لكن الجلوس في الطرقات الأصل فيه المنع، لا يجوز ذلك. ويدخل في ذلك كل ما اشترك مع الطرقات في نفس الصفة، كما يسمى الشرفات ونحو ذلك، البلكونات ونحو ذلك، فهذا أيضا يدخل في نفس الحكم أن الأصل فيه عدم الجلوس. والمقصود بعدم الجلوس في الطرقات ونحوها أن لا يكون في هذا المكان مخالطا للناس. إنما لو إحنا المثال اللي ضربناه دلوقتي مثلا الشرفات، لو كانت الشرفات معزولة عن الناس لا بأس، هذا بيتك يعني، اللي حاطط ستارة وقاعد ورا الستارة بتاعته مفيش حرج، هذا هو الأصل. في الطرقات ونحوها، الشرفات، الطرقات أمام للمعارف، للبيوت، أمام كذا نحو ذلك. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. يعني قالوا: ما لنا بد، يعني هذا أمر نحتاج إليه، وهذا شيء من حاجات يعني حياتنا. أحيانا الناس لا يجدون مكانا للالتقاء إلا في الطرقات، كإبرام عمل اتفاق على مثلا صفقة نحو ذلك هكذا ونحو ذلك، على المثال الذي ضربناه مثلا ونحوه الشرفات ونحو ذلك. إذا الإنسان لا يستطيع، الحر شديد جدا مثلا، فجلس في الشرفة أو نحو ذلك بدون ستارة حتى، فهذا من باب لابد. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا؟ طب أنا ضروري هقعد في المكان ده لحاجة، لضرورة. قال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريقة حقه، وعليه أعطوا الطريقة ونحو الطريق. كل ما يقع فيه نظرك على الناس في المارة أو غيره يدخل في نفس القياس. فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال 4 حقوق. وعليه لو أخل بحق واحد من 4 حقوق وجاء ب3 فإنه لا يجوز له الجلوس في الطرقات ولا الشرفات ولا نحوه. لابد أن يأتي بال4 إن وجدت دواعيها، إن وجدت دواعي الإيش الأربعة. قال غض البصر، وهذا إذا مر بك من لا يجوز لك أن تطلق بصرك إليه. وكف الأذى، وكف الأذى لأن هناك من إذا جلس في الطريق آذى الناس بجلوسه، آذى الناس بجلوسه إما بكلامه وإما بفعله، إما بكلامه وإما بفعله. ومن أكثر ذلك الغيبة، من أكثر ذلك الغيبة. يمر ناس فلان كذا وفلان كذا ونحو ذلك، مثل أصحاب المقاهي والنوادي والملاهي ونحو ذلك، يمر بهم الناس، وخصوصا بقى في الطرقات التي يعرف الناس بعضهم بعضا فيها زي الأحياء وأمام المحلات والدكاكين ونحو ذلك. فيمر به من يمر فيقول لمن جواري فلان انت مش عارف كذا كذا، خلص من فلان. يجي بعد كده واحد تاني فلان كذا كذا ونحو ذلك. هذا كله من باب الإيش؟ الأذى. فحق الطريق أن تكف أذاك عن الناس. قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام، ورد السلام، لأن الناس في الطريق إذا مروا وسلموا فوجب على من يجلس في الطريق أن يرد عليهم السلام، خلافا لكثير أيضا من الناس إلا الذين لا يردون السلام إلا إشارة مثلا. هذا ليس حق الطريق إنه يعدي عليه حد مثلا يقول له السلام عليكم يوم يعمل كذا. هذا من شعار اليهود، هذا من شعار اليهود اللي هو السلام بالإيش؟ بالإشارة فقط. هذا من شعار اليهود، وهذا لم يرد السلام. وهكذا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه التي لا يقدر عليها إلا القليل في زماننا خصوصا. أنا أعتقد بلا مبالغة أظن يعني ما أحد يقدر على أن يأتي بحق الطريق في هذا الزمن اللي احنا فيه دلوقتي، يعني صعب جدا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يعني لو أنت حاولت تقعد في الطريق كده 5 دقائق كل الحاجات الأربعة دول مش ممكن هتقدر تستحمل يعني تؤدي الحقوق دي لمدة ساعة، مش هتقدر. طب ومن الناس اللي بيقعدوا في الطرقات 1 ساعة و2 و3 ساعات؟ أنا أكاد أقطع أنه مش بيأدوا حق الطريق، وعلى الأقل في الرابعة اللي هي الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ده احنا بالله إخوة ملتحين، مش في الطريق بقى، ده في أماكن يعني ربما يعني أنا أمام المسجد، أمام المسجد أجد ناس تعتدي على حرمة المسجد وأهل المسجد ينظرون إليهم ولا ينكرون، ولا ينكرون عليه على حرمة المسجد نفسه ولا ينكرون عليه. لماذا؟ لأنه مش عايز مشاكل. وفي الوقت اللي بعضنا ربما لو حد اعتدى على حرمة بيته هو لا ده أنا أعمل كذا وكذا ونحو ذلك. ولكن حرمة المسجد يعني مثلا تروح كده قدام مسجد تلاقي ناس رمين زبالة، ويمكن بعض الناس شايفه هو بيرمي الزبالة قدام المسجد ومالوش دعوة بيه، لكن لو جه قدام بيته هو رمى الزبالة لا مش ممكن، مش هيسكت ويعملها خطبة طويلة عريضة ويسمع الشارع كله. طب ولله؟ صعبة جدا. ولذلك بالحقيقة مسألة الجلوس في الطرقات مسألة صعبة جدا. طبعا يدخل في الجلوس في الطرقات من باب أشر إن صح التعبير الأماكن العامة، النوادي الناس بتقعد فيها والشواطئ وكذا ونحو ذلك، ده أسوأ من الايه؟ من الطرقات. تلاقي واحد ملتحي واحدة منتقبة ورايحين يقعدوا على الشاطئ في الصيف، يقول لك بنهوي العيال. طب أعطي الطريق ايش حقه، هات لنا بقى حق الطريق بقى الشرعي، هات الحق اللي ربنا أمرك به مع كل اللي ايه اللي قاعدين دول. تلاقي الواحد قاعد في الشارع وجنب واحد عمال يدخن وشغال عمال يدخن، واخو من اخواننا ممكن تلاقيه ملتحي ولحيته ما شاء الله. طب الراجل اللي قاعد جنبك بيدخن ده ايه الخبر؟ انت معاه ايه؟ ماليش دعوه. يبقى ما تقعدش في اللين، ما تقعدش في الطريق، خلاص مش انت كده لم تؤدي حق الطريق. يبقى ترجع للاصل اللي هو ايه؟ النهي عن الجلوس في الطرقات. نعم. يقول الامام النووي رحمه الله عليه، يقول هذا الحديث كثير الفوائد، وهو من الأحاديث الجامعة وأحكامه ظاهرة، وينبغي أن يجتنب الجلوس في الطرقات. ده كلام الإمام النووي، وينبغي أن يجتنب الجلوس في الطرقات لهذا الحديث، ويدخل في كف الأذى اجتناب الغيبة وظن السوء وإحقار بعض المارين وتضييق الطريق. وتضييق الطريق، ودي إضافة احنا ما أشرناش إليه، انه من الاعتداء على الطريق وعدم اعطاء الطريق حقه تضييق الطريق، ان الناس تقعد وتخلي الطريق يضيق على الناس، زي بتوع القهاوي اللي بيطلعوا الكراسي ياخدوا الشارع بره، والبياعين اللي بيعملوا ايه ياخدوا الشارع بره ويفرشوا كل البضاعه بتاعتهم في الشارع بره، والناس عشان تيجي تعدي مش لاقي حته تمشي. هذا ظالم، يظل يومه كله ظلم في ظلم والعياذ بالله، لأنه لم يعط الطريق حقه. نعم. أيضا من الحقيقة من الصور يعني التي تكون فيها اعتداء على حق الطريق، صور كثيرة جدا، ومن الصور المنتشرة جدا بالذات بعد الثورة المشؤومة، موضوع المواسيرية. تلاقي كل واحد جه قدام بيته راح عامل ايه؟ عامل مواسير. ليه كده؟ عشان يوقف عربيته، عشان محدش يقف قدام البيت عنده، وهذا لا يجوز شرعا، لأن هذا الطريق ليس ملكا له هو، هذا مشاع أصلا، هذا حق للناس جميعا وليس له هو. أو واحد صاحب دكان مثلا يوم حاطط مواسير قدام الدكان عشان محدش يقف قدامه، من قال لك أن هذا حق لك؟ يقول لك ما هو بيداري على الدكان. طب هو هذا حق للناس كلها، أنت لا تمنعه أصلا أن يقف في هذا المكان، بل أحيانا بعض الناس نسأل الله العفو والعافية يعتبر هذا حق إيه؟ حق مكتسب، أن يروح حاطط مواسير وحاطط لها قفل في الشارع، وهو اللي يفتح هو اللي يقفل. هذا مشاع، هذا حق للخلق جميعا وليس لك أنت، فضلا طبعا أن بعض الناس يقوم يعتدي على الطريق، يعمل مظلات خارج الطريق، يعمل مش عارف ايه نحو ذلك، كل هذا اعتداء على حق الطريق، وهذا كله يدخل في الظلم، نسأل الله العفو والعافية، فضلا عن القذرات طبعا ونحو ذلك. ثم قال: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله. طيب احنا عشان درس ملخص الفقه هننتقل لدرس ملخص الفقه، ونترك الثلاث أبواب أو الأربعة دول للمرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.